أمس العصر وقت التواديع حن الخفوق وجته بلوى يصحي هوى ناس مهاجيع اللي من الضيقات خلوى اللي من الضيقات خلوى يا زينة هباذ عذيع ما جلسة بالطيب حلوى شرب قهوة عند المقاديع ما بينها عقلي تشلوى ما بينها عقلي تشلوى أمس العصر وقت التوادي حن الخفوق وجته بلوى يصحي هوى ناس مهاجيع اللي من الضيقات خلوى اللي من الضيقات خلوى يا زينها هباذ عذيع مع جلسة بالطيب حلوى شرب قهوة عند المقاديع ما بينها عقلي تشلوى ما بينها عقلي تشلوى أمس العصر وقت التوادي حن الخفوق وجته بلوى يصحي هوى ناس مهاجيع اللي من الضيقات خلوى اللي من الضيقات خلوى